السميع البصير واللطيف الخبير والسميع البصير واللطيف الخبير نوره يتجلى هذا الوجود الكبير وليس يعزب عنه الهباء الصغير حتى خفي النوايا وما تكن الصدور وليس يعزب عنه حتى الهباء الصغير حتى خفي النوايا وما تكن حبة قطر قطر تهمي وطير يطير وكل حبة قطر تهمي وطير يطير وكل طرفة عين أو دمعة تستدير وكل طرفة عين أو دمعة تستدير جل الإله تعالى هو العلي الكبير جل الإله تعالى هو العلي الكبير من خافه واتقاه فبالجنان جدير واتقاه فبالجنان جدير سبحان رب البرايا بهديه